فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أولا قوله قل من الآمر ومن المأمور؟ الله الآمر ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المأمور. قل لا أجد، يقول لمن؟ لأولئك الذين حرموا ما لم يحرم الله وشرعوا ما لم يشرع الله، وتقدم الحديث عنهم في الآيات السابقة. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وحرموا على الإناث دون الذكور، وتصرفوا كأنهم أرباب ولا حق لهم في التحليل والتحريم. التحليل والتحريم حق من؟ حق الله، لأنه هو الذي يعلم الضار والنافع، يعلم ما يضر وما ينفع، إذ هو خالق الإنسان وخالق كل مقومات حياته. أما غير الله كيف يحلل أو يحرم؟ بأي حق؟ هل أحاط علمه بكل شيء؟ هل عرف ما يأتي به الغد؟ الجواب لا علم للإنسان إلا ما علمه الله. خلاصة القول أن الذين يحرمون ويحللون اعتدوا على منصب الربوبية وأصبحوا آلهة يشرعون ويقننون، فلهذا نقول يا ويلهم من غضب الله تعالى عليهم. ونستمع، يقول تعالى لرسوله قل لهم لا أجد فيما أوحي إلي، أنا لا أحرم ولا أحلل، ولكن إذا أحل الله لي شيئا أوحى بحليته إلي، وإذا حرم علي أو على غير شيء أوحى إلي بأن هذا حرام. لا أجد فيما أوحي إلي أي من القرآن والكتاب محرما على طاعم يطعمه، والطاعم الآكل والطعام معروف. لا أجد فيما أوحي إلي من القرآن، والآية نزلت في مكة والصورة مكية، محرما على طاعم يطعمه ذكرا كان أنثى غنيا أو فقيرا، اللهم إلا أن يكون ميتا، فالميت حرمها الله على عباده لما فيها من الأذى والضرر على آكلها، نجس من جيع وقذر وفيه أيضا آلام تترتب على أكلها. فما حرم الله الميتة فالتي ماتت حتف أنفها بدون تذكية، هذه حرمها الله على عباده، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يأكل لحم ميتة قل أو كثر. ثانيا أو دما مسفوحا، فالدام المسفوح أي المصبوب صبا، بأن يذبح الشاء في إناء أو يجعل تحت رقبته آنية ويسيل الدام ويجمع ثم يأكله بالطبخ أو غيره، هذا الدام المصبوب المسفوح حرام، حرمه الله على عباد المؤمنين الدام المسفوح. أما الدام المختلط باللحم العظم فلا شيء فيه، لأن القيد أن يكون مصبوبا مسبوحا. اللحم فيه دم، العظم قد يكون به دم، لكن الممنوع هو الدم السائل الذي يصب في إناء ويطبخ ويؤكل، سواء كان دم بعير وإلى بقرة أو شاء لا فرق بين ذلك، أو دما مسفوحا ثالثا، أو لحم خنزير. والخنزير حيوان معروف، وقد قلنا كلمة سبق أن سمعها الأبناء والإخوان، أنه لا يغار على أنثاه، ثبتم، والذين يأكلون لحمه يصابون بالدياكة ويصبحون لا يغارون على إناثهم مع ما فيه، وإن كان لحمه فالظاهر إذا غسل ونظف لا بأس بلونه وصورته، لكن فيه مضار الله أعلم بها من عباده، والله ما حرمه إلا للضرر الذي فيه، وإنما اللطيفة التي ذكرناها بالمشاهدة الذين يأكلون لحم الخنزير يفقدون الغيرة على نسائهم وبناتهم، لأنه الحيوان الوحيد الذي لا يغار على أنثى. أما الكلاب الجمال الحيوانات كلها تغضب في من اعتدى على أنافها إلا هذا الحيوان المسمى بالخنزير أو لحم خنزير، وأجمع على أن عظمه كجلده كدمه الكل محرم، وإنما عبر باللحم لأنه الغالب المقصود لذاته، فإنه رجس. من القائل أن دم لحم الخنزير رجس؟ الله. الذي يرد على الله كفر ويلعن ويمقت لأنه ادعى العلم أكثر من علم الله. الله الذي خلق الخنزير وخلق مواده وعرفه يحرم، وأنت تقول لا شيء فيه، الذي يستبيحه يخرج من الإسلام، فإنه رجس. رابعا، أو فسقا أهل لغير الله به، أي وما أهل أي ذبح وذكر عليه اسم غير اسم الله فهو أيضا مما أوحى الله تحريمه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه فسق وخروج عن طاعة الله. الذي يذبح الدجاج أو الطير أو البقرة باسم فلان يذكر عليه اسم غير اسم الله، هذه لا تحل وآكلها فاسق خارج من طاعة الله عز وجل، وهي محرمة بالإجماع. وفي آية المائدة المدنية، وما ذبح على النصب، ما ينصب للتماثيل والتذكارات وما إلى ذلك، وما يذبح على الأضرحة والقبور كما عند الجاهلين من المسلمين، كل ما يذبح لغير الله ذكر عليه اسم الله أو لم يذكر فهو محرم. لا يحل لك يا ولي الله أن تأكل لحم شاء ذبحت لغير ربك عز وجل أو ذكر عليه اسم غير اسم الله عز وجل، أو فسقا أهل لغير الله به. والإهلال معناه رفع الصوت، ومن الهلال يطالعون الهلال الهلال القمر. إذن فمن قال هذه لفلان أو باسم فلان هذه أهل بها لغير الله فلا يحل أكلها أبدا، لأنها ما أريد بها وجه الله عز وجل، وثانيا لأنه ذكر عليه اسم غير اسم الله عز وجل. والله عز وجل آذن لعباده أن يأكلوا لحوم الإبل والبقر والغنم والدجاج والطير، لكن بشرط، وهو أن يذكر اسم الله عز وجل. لو أن عالما ربانيا يذبح ولا يذكر اسم الله لا يؤكل لحم ذبيحته، لا بد وأن تقول بسم الله. ومعنى بسم الله هذا الجار المجرور متعلق بالمحذوف، أحلت لنا هذه الشاة بسم الله عز وجل، أحل لنا ذبح هذا الثور أو هذا السيد بسم الله عز وجل. أي لولا أن الله خالق تلك البهائم أذن لنا يجوز أن نذبحها؟ يجوز؟ حرام، حيوان له كبد كيف تذبحه؟ يذبح إنسان ما تستطيع. ولكن لما أذن الخالق وفتح الباب ومسح وأذن، إذا نحن بسم الله نذبح. فالذي يذبح دجاجة أو طير أو شاة بغير اسم الله ما تؤكل. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالإهلال ورفع الصوت هذه لفلان أو فلان أو باسم فلان وفلان لا تحل أبدا ولا تؤكل. والذي لا يذكر عبد القادر ولا بدوي ولكن لا يسمي الله تعالى عليها لا تؤكل. الخلاف فقط في من نسي، أراد أن يذبح فنسي أن يسمي الله عز وجل، فإذا كان مسلما حقا صادقا معلوما يعفى عنه وتؤكل ذبيحته، لأن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أما أن تقول سمي لقل لا أسمي الله فلا تحل ذبيحته أبدا وإن كان يصوم ويصلي. الآن مرة ثانية اسمعوا رد الله على أولئك المحلين والمحرمين من مشرك قريش، فقال لرسوله قل لهم أنا شخصيا لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو داما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريس أو فسقا أهل لغير الله به. كم هذه؟ أربعة. آية المائدة فيها 19 وهي كلها عائدة إلى الميتة. اسمعوا الآية، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه أربعة. الآن المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كلها داخلة في الميتة، وما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به. إذن فهذه المحرمات بنص كتاب الله عز وجل. هذه السورة مكية، وشاء الله تعالى أن يحرم على لسان رسوله الحمر الأهلية في غزوة خيبر. أذن مؤذن باسم رسول الله الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فالحمار المعروف لا يحل أكله، ومثله البغل لأنه شبيه به، والفرس أو الخيل يجوز أكلها ولكن تنزه عنها لأنها هي عمادهم في سلاحهم وعتادهم، كيف يذبح فرسه ويأكلها؟ والله يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فمن حرم الخيل حرمها لهذه الآية لأنها ذكرت ضمن المحرمات، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. والجمهور على أن الخيل تؤكل ولكن لم تذبح على عهد الرسول إلا مرة أو مرتين لأنهم في حاجة إليها. ثم أيضا حرم الرسول صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع، الذي له ناب كالديب كالكلب كالنمر الفهد، كل ما له ناب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكله وحرم ذلك. ونهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور كالباز العقاب والغراب الذي له مخلب. وما عدا ذلك فليس هناك ما هو محرم. الضبع ما له ناب، فلهذا لولا أنه يأكل الموتى والنجاسات يصح غفله، لكنه يعيش على النجاسات فلهذا لا يقل. حتى الشاة الجلادة عندنا ما توكن إذا كانت تعيش على العذرة حتى تطهو وتطيب. والشاهد عندنا في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به. هذا لو قيل لك ما المراد بالمسفوح ماذا تقول؟ المصبوح. أما المختلط باللحم العظم فهو حلال، الكبد كله دام وهي حلال، الطحال كذلك. فالدم الحرام الذي توضع الشاة أو الناقة على إناء وتذبح ويجمع ذلك الدم ويطبخ، هذا الدم المسفوح أي المصبوبة. ثم قال تعالى فمن اضطر، نعم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فمن اضطر أي الذي اضطر اضطرار إلى أن يأكل ميتا، فما سبب اضطراره؟ الجوع الشديد، الخوف على موته، يخاف أن يموت، جاع ولم يجد ما يسد جوعته، لا فاكهة ولا خضر ولا طعام ولا وبين يديه شاة ميتة أو خنزير أو قارورة فيها دم مثلا. هذا الذي اضطر اضطرارا قاهرا خشية أن يموت أذن الله له أن يأكل مما حرم الله في هذه الآية. إلا من اضطر غير باغ ولا عاد، هذا استثناء، غير باغ يدخل فيه الذي يخرج لصا للطرقات يمنع الناس ويأخذ أموالهم، هذا لو جاع يموت ولا يصح له أن يأكل الميت لأن موته خير له. أو يبغي يخرج عن إمام المسلمين ويلتحق بالجبال أو يتعصب لإسقاط الإمامة، هذا كذلك باغي، لو وجد ميت ما يفخل يموت موته أولى. كذلك يكون معه آخر، وفاد الأول بهذا اللحم الميت الجيفة، ما يبغي عليه ويستك منه ليحيى هو ويموت الثاني، بغى عليه ولا لا؟ جماعة كلهم جياع يخافون الموت، عافى واحد منهم على قطعة لحم مثلا، ما يجوز الآخر يقتل عليه ليأخذها، بغى وإلا لا؟ يموت أولى ولا يقتل الآخر. غير باغ، فلفظ البغي وهو الظلم يتناول ما سمعتم، الذي يتلصص ويقطع الطرقات على المسلمين، الذي يخرج عن إمام المسلمين، الذي يأخذ من يدي ذاك الذي يدفع نفس الموت ويأكله حتى لا يموت هو. أما العادي والمعتدي فهو الذي يأكل أكثر مما ينبغي أن يأكل، الذي يجوع ويريد أن يدفع خطر الجوع لا يشبع مما يأكل وإلا اعتدى، يأكل القدر الذي يسد حاجته. أما أن يأكل متلذذا ويشبع بالأكل حرم ذلك عليه، فلا بد وأن يأكل قدر ما يدفع خطر الموت. فإن تلذذ باللحم وأخذ يأكل فوق ما ينبغي فهو معتدي وحرام عليه، لأن الله استثنى قال غير باغ ولا عاد. قالت العلماء العادي المعتدي الذي يأخذ أكثر مما أذن له فيه، ومن هنا لا يحل أن يحمل الشاة الميتة وهو مسافر، أكل منها دفع نفسه خطر الموت، ما يحمل هذا اللحم يقول لك وإذا جعت غدا. هذا معنى قوله جل وعز فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك يا رسول الله غفور لأوليائه رحيم بهم. ومن مظاهر رحمته أنه أذن لهم أن يدفعوا خطر الجوع وإلا لا خشية أن يموتوا، هذا من رحمته. ومن مغفرته أنهم يأكلوا ذلك الحرام ويغفر لهم أيضا، صفتان عظيمتان من صفات الله عز وجل، المغفرة لمن أذنب والرحمة لمن استحق الرحمة. هذه الآية كما سمعتم علمنا ما حرم الله علينا أكله أربعة، ما هي هذه؟ الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله أربعة، وإلا لا؟ هل هناك استثناء في هذه الأربعة؟ نعم، المغطر الذي يخاف الموت على نفسه يجوز أن يأكل من هذه، أي واحدة من هذه وجدها يأكل منها، سواء لحم الخنزير وإلا الميت وإلا لم يهل ما أهل لغير الله، لكن حال كوني غير باغي ولا عادي. عرفتم الباغي والعادي الذي يأكل أكثر مما ينبغي أن يأكل، أذن له أن يدفع خطر الموت عنه، ما يأكل يشبع ويتلذذ بما حرم الله. الآية الثانية يقول تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. من المراد بالذين هادوا؟ اليهود. لماذا قيل لهم يهود؟ لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا إليك لما حصلت تلك الجريمة منهم، وطلب إليهم أن يتوبوا فقالوا إنا هدنا إليك، فقيل فيهم آل يهود أي العائدين التائبين، لكن ما صدقوا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وهذا مجرد علم فقط عندنا، نحن لسنا منهم ولا ناكل ذبائح. كل ذو ظفر معناه الإبل، هل حاف الإبل في أصابع؟ كتلة واحدة. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وهو نعم ماذا قال في ذي ظفر؟ صاحب ظفر وهو الحيوان الذي لا يفرق لا يفرق أصابعه كالإبل والنعام. الجمل أو الناقة هل لها أظافر؟ إذن كلها كتلة واحدة. البقر والأنعام كذلك، الماعز والدجاج له أصابع يحل لهم. وإلى الآن المتقون منهم أو الملتزمون لا يأكل لحم الإبل ولا البقر ويأكلون الغنم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر مطلقا كالأنعام والإبل. ثم قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهما ماذا؟ شحومهما. يجوز أكل مثلا البقرة أو الشاء لكن المحرم هو الشحم. وعفي عن الشحم الذي يلصق مع اللحم في الظهر ومع الأمعاء، لكن الشحم المتكتل في البطن هذا لا يحل لهم أكله، حرمه الله عليهم عقوبة لهم. إذ قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من الحيوانات ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فهذا معفو عنه. أما الشحم المتكتل في البطن لا يحل لهم أكله. الممتزج بالعظام واللحم معفو عنه كالممتزج بالكبد بالعين مثلا ولا أو الحوايا أو مختلطة بعظم، ذلك التحريم سببه جزيناهم ببغيهم. حوايا الأمعاء والمصارين جزيناهم بسبب ظلمهم واعتدائهم، لما عادوا وظلموا حرم عليهم هذه عقوبة لهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذه كانت حلال لهم، لما ظلموا وبغوا حرمها تعالى عليهم. قال تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. جزيناهم بتحريمنا لهم هذه المأكولات الطيبة عقوبة لهم، وإنا لصادقون في تحريمنا وتحليلنا عليهم. ولا. ثم قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كذبوك يا رسولنا اليهود أو المشركون. جائز أن اليهود يكذبون الرسول، هذا الذي قلت ليس بصحيح. جائز أن يكون المشركون في مكة يكذبون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولكن لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. إذا كذبوك علمهم لولا رحمة الله واسعة لكان ينزل البلاء وعذابه عليهم. كيف تكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكتب كتاب الله؟ إن فرضنا هذا وكذبوك فماذا تقول؟ فقول ربكم ذو رحمة واسعة ولولا رحمة الواسعة لأخذكم وأنتم تحاربون دينه وتعاندون في ملتي التي جاء بها كتابه. ومع هذا ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. رحمة الله واسعة، لهذا يمهل ويرخي الزمام وينتظر متى يتوبون متى يتوبون متى يعودون، فإذا أصروا أنزل بهم نقمته. وفي قراءة هداية الآيات سوف نستنبط إن شاء الله هذه المعاني مرة ثانية. اسمه الشرح في التفسير. يقول المؤلف غفر الله له لكم ورحمه وإياكم، يقول ما زال السياق في الحجاج والمحاجة مع أولئك المحرمين ما لم يحرم الله. ففي أولى هذه الآيات يأمر الله ورسوله أن يقول للذين يحرمون افتراء على الله ما لم يحرم، يقول لهم لا أجد فيما أوحي إلي وأنا رسول الله محرما أي شيئا محرما على طاعم يطعمه أي آكل يأكله، اللهم إلا أن يكون ميتة وهي ما ماتت من الحيوان حتف أنفه أي لم يذك الذكاة الشرعية لم يذك الذكاة الشرعية أو دما مسفوحا أي مصبوبا صبا لا الدم المختلط بالعظم واللحم كالكبد والطحال، او لحم خنزير فانه اي لحم الخنزير ريس اي نجس قذر حرام، او فسقا هل لغير الله به اي ماد بح ولم يذكر اسم الله عليه او ذكر اسم الاصنام عليه فهو فسق اي خروج عن طاعه الرب تعالى الذي امر من اراد ذبح بهيم ان يذكر عليها اسمه ليحل له اصلها. هذا معنى قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه ريس او فسقا هلا لغير الله به. وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد اي غير ظالم باكل الميتة وما ذكر معها وذلك بأن يأكلها تلذذا بها لا دفعا لغائلة الموت وهو كاره لأكلها أيضا ولا عاد غير متجاوز القدر الذي أبيح له وهو ما يدفع به غائلة الموت عن نفسه. فإن ربك غفور رحيم ومن مظاهر مغفرة ورحمته أنه أذن للمضطر بالأكل كما هو حرام أذن للمضطر بالأكل مما هو حرام في غير الضرورة. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الثانية فبعد أن بين تعالى أنه لم يحرم على المؤمنين غير ما ذكر من الميتة وما ذكر بعدها أخبر أنه حرم على اليهود أكل كل ذي ظفر وهو ما ليس له أصابع مفرقة مثل الإبل والنعام والبط والإوز. ومن البقر والغنم حرم عليهم شحومهما وهو الشحم اللاصق بالكرش والكلى وأباح لهم من الشحوم ما حملته البقرة أو الشاة على ظهرها وما كان لاصقا بالمباعر وهي الحوايا جمع حاوية وكذا الشحم المختلط بالعظام كشحم اللية أو اللية وشحم الجانب والأذن والعين وما إلى ذلك. هذا ما تضمنه قوله تعالى من الآية الثانية وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ثم أخبر تعالى بأن هذا التحريم عليهم كان عقوبة لهم بسبب ظلمهم وإجرامهم فقال ذلك جزيناهم ببغيهم أي ذلك التحريم منا عليهم كان جزاء ظلمهم. وقوله تعالى وإنا لصادقون أي فيما أخبرنا به عنهم وهم الكاذبون إذ قالوا إنما حرم هذا على إسرائيل أي يعقوب ونحن أتباع له وحاشا لله والله ما حرم على إسرائيل شيئا. لكن هم كيف يبررون؟ قالوا هذا حرم الله على يعقوب ونحن نحرمه بتحريم الله له. فأخبر تعالى أنهم لكاذبون وإنا لصادقون فيما أخبرنا به عنهم وهم الكاذبون إذ قالوا إنما حرم هذا على إسرائيل ونحن أتباع له أما نحن فلم يحرم علينا شيء وإنهم لكاذبون. وقوله تعالى فإن كذبوك أي اليهود فيما أخبرت به عنهم وقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة ولذا لم يعاجلكم بالعقوبة وقد كذبتموه وكذبتم رسوله وافتريتم على رسله ولكن ليس معنى ذلك أنكم نجوتم من العذاب فإن بأس الله لا يرد عن القوم المجرمين من أمثالكم معشر يهودا. هداية الآيات أولا تأملوا حرمة الميتة وأنواعها حرمة الميتة وأنواعها في سورة المائدة، وهي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، ذي كله ميتة. وحرمة الدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب. أو حرم الله بالسنة الحمر الأهلية والبغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور، هذا حرمه الرسول بإذن الله عز وجل. ثانيا، قد يحرم العبد بالذنوب من كثير من الطيبات كما حصل لليهود. قد يحرم العبد بذنوبه من كثير من الطيبات ما يحصل عليها ولا يظفر بها عقوبة لو كما عاقب الله اليهود. فهمتم هذه؟ قد يحرم العبد بذنوبه الكثير من الطيبات يتمتع بها غيره وهو لا يحصل عليها بذنوبه. ثالثا، إمهال الله تعالى المجرمين لا يدل على عدم عقوبتهم. الإمهال والإمضاء إلى أمد لا يدل على أن الله لا يعاقبهم، بل يمهل الشعب والأمة إلى 100 سنة ثم بعد ذلك يواخذ وينتقم. إمهال الله تعالى المجرمين لا يدل على عدم عقوبتهم، فإن بأس الله لا يرد عن القوم المجرمين. فإن بأس الله لا يرد عن القوم المجرمين. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.